هداية الدلالة أن تدل أحدا على خير، هداية التوفيق أن يفعل هذا الخير. هداية الدلالة مثلا تجي إنسان تقول يا أخي ترى الصلاة واجبة مع الجماعة ويجب عليك أن تتابع الإمام وأن لا تسبق الإمام، هذه هداية الدلالة. لكن كونه يصلي مع الجماعة ويتابع الإمام هذه هداية توفيق. هداية التوفيق ليست إلا لله وحده، اللهم اهدنا. هداية الدلالة لله عز وجل وللرسل ولورثة الرسل من العلماء كلهم يهدون الناس. استمع، قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إيش إلى صراط مستقيم، يعني تدل الناس عليه. وقال الله عز وجل في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية التي نفاها الله عنه هي هداية التوفيق. ما حد يقدر يهدي أحدا أن يوفقه فيعمل أبدا. أحيانا تأتي بأولادك تنصحهم وتبين لهم الحق ولكن لا, لا, لا يوافقون، لأن الهداية بيد من؟ هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.